قال خرج علينا هذه الأيام المفتون هاني بن بريد بكلام يرد فيه على وثيقة الإمام، واستمر كلامه نصف ساعة، وذكر أمورا كان أهل السنة ينكرونها على المشايخ، منها أنهم السبب في تقليل كثير من الشباب عن الجهاد، وأنكم ضيعتم الشباب بقولكم لا تتكلموا في الفتن. ومما ذكره أنه معه ملف عن المشايخ عمره 25 سنة، وذكر أن الشيخ مغول كان يحذر من الحزبية وهم يجتمعون بهم، وذكر أنه ليس لهم دور في الفتن، وأنه ليس من شان الشيخ مقبل أنه إذا أراد الكلام في شخص يجتمع بالمشايخ بل يتكلم بما يقربه إلى الله. هذا الذي قرره هذا المزعوم، وهذا الذي ذكرت أنه مفتون هاني بن بريد، إنما استفاده من ردود أهل السنة ومن ردود إخواننا أهل السنة، فهم قد نبهوا المشايخ أصلحهم الله على مثل هذه الأمور التي أخذها هاني بن بريد وظن أنه ابتكرها، بل إخواننا قد نبهوا المشايخ أصلحهم الله على مثل هذه الأشياء التي تضر الدعوة السلفية، وهو التخليل عن الردود، وإن الشخص لا ينبغي له أن يرد إذا كان طالب علم، لا ينبغي له أن يرد ويترك المجال لفلان وفلان، وأما هو فليس له أن يرد. طيب ماذا تصنع في قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره؟ ومن إن كنت قد درست اللغة العربية من ألفاظ العموم فلا تقص عالما دون غيره من طلاب العلم، بل كل من رأى شيء من المنكر رأى شيئا من المنكرات إذا كان بوسعه وطوقه أن ينكر هذا المنكر على الضوابط الشرعية المعلومة، من غير يعني من غير أن يكون هناك ما هو أنكر من إنكار هذا المنكر، وكذلك من غير أن يحل به ما لا يطيقه في دينه ولا في ذاته ونفسه وأهله وماله، فإنه يجب عليه أن ينكر هذا المنكر سواء كان عالما أو طالب علم. وهكذا درج السلف قديما، وكذلك سلك مسلكهم من تأخر منهم من العلماء، فإنهم سلكوا هذا المسلك أن من رأى منكرا، ومع وجود مشايخهم من هو أعلم منهم فإنهم ينكرون، بل الصحابة رضوان الله تعالى ينكرون المنكر مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ينكر عليهم ليش تقدموا بين يدي، فيقول عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فإنه قد بعث رسالة لأولئك يكشف سرنا، فدعني أضرب عنق هذا المنافق. فزكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجل من أهل الخير ورجل قد شهد بدرا، فتوقف عمر لأجل هذا، وإلا هذا منكر أنكره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لا تتقدم بين يدي عمر، دع الأمور هذا لا يصلح هذا منكر، فكان يشجعهم على إنكار المنكرات، وما رباهم إلا على هذا الأمر، رباهم على هذه الصفة الجميلة التي هي من صميم الدين، وأثنى رب العالمين على من قام بها حق قيام، وخص هذه الأمة من بين أمم متقدمة فرطت في هذا الجانب، وزكى الله هذه الأمة بهذا الأمر العظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ذكر الله العاقبة الحسنة وأولئك هم المفلحون. فهذا أمر واجب على أهل الإسلام القيام به، فإن الخذيلة عنه والتخاذل عنه يضر أهل الإسلام ويضر الإسلام. وهذا محمد بن عبد الوهاب تجده يخذل الناس عن القيام بهذا الواجب العظيم، وهو واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه يريده عوجا يريدها صوفية، وأنك بين يدي شيخك كالمغسل كالميت بين يدي المغسل، ما تفعل شيئا أبدا ولا تتحرك لا حراك لك، خليك هكذا بس، خليك طالب علم هكذا على ما أنت عليه، لا تنكر شيء من المنكرات، هذا مو صحيح. فطالب علم ما تعلم العلم إلا ليقف على الخير من الشر، وليتبين له المعروف من المنكر فينكر المنكر، يدعو إلى المعروف ويشجع المعروف ويدعم المعروف بكل ما أوتي من قوة. وأما أنه يبقى هكذا مكبلا ويبقى مخذلا مخدرا عن القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى فهذه دعوة صوفية وليست دعوة سلفية أبدا، ولا درج عليه شيخ مقبل رحمه الله شيخ الجميع شيخنا رحمه الله على هذا الذي أنتم تدعون الناس إليه. فكان يشجع على إنكار المنكر، فشجع أحمد منصور الممسوخ في تأليف كتابا في تأليف كتاب حافل في الرد على الغرضاوي، وقدم له ورحمه الله تعالى وأشاد بذلك الكتاب. وشجع أيضا كذلك شيخنا يحيى أنذاك، كان طالبا بين يديه على الرد على عبد المجيد الزنداني، بل يشجع من هم دون ذلك من الأولاد الصغار أن يقوموا بين يديه ويتكلموا على الحزبيين وأن الحزبية مستاخة إلى آخر ذلك، حتى جاء هذا من يسمى بالوالد ويريدها عوجا ويريد انتشال الناس عن الخير الذي علموه ويريد تخذيرهم وتخذيلهم. هيهات، هذا لا يكون أبدا. فإن الناس قد تفقهوا بدين الله، تظن الناس على ما كانوا عليه من جهل، الناس صاروا أعلم منك، بعضهم صار من طلاب العلم من هو أعلم منك، أي والله صار يعرف الأمور المسائل الكبيرة. وأما أنت مع كتاب قالت اللجنة قالت اللجنة قالت اللجنة، هذا علم ولا شك، لكن أنت أين اجتهادك؟ أنت مسمى بعالم اليمن ومفتي اليمن الديار اليمنية، قالت اللجنة قالت اللجنة، أين اجتهاداتك؟ هذه اجتهادات اللجنة. أنت أين تحقيقاتك الرصينة؟ وأين اختياراتك الفقهية؟ وأين علمك الذي تبرزه إلى الناس؟ أما أنت نسخة فقط، قالت اللجنة قال هذا، كل واحد يحسنه حتى صغار الطلاب أنهم يحسنوا هذا الجانب الذي أنت دائما تدندن به. وقد قال عبد الرحمن العدني، وتلك المقولة حقة، أن محمد بن عبد الوهاب دروسه لا تخرج عالما، لا تخرج عالما دروس محمد بن عبد الوهاب، صدق، هذا حق، كلام حق، صدقته هو كذوب، فهو حق هذا الكلام الذي قاله، أن دروس محمد بن عبد الوهاب لا تخرج، لو مكث عنده عمر نوح فإنك ما ستخرج عالما أبدا، لأنك انتبه خليك طالب علم بس وهو العالم. طيب طالب علم لا متى، اتقي الله، طالب علم لا متى يبقى طالب علم، خلاص وأنت العالم حتى يكون عليك هكذا، لا تتحرك أبدا، ونسأل الله العافية. وهكذا أيضا ما أنكره من قوله ضيعتم الشباب بقولكم لا تتكلموا في الفتن، نعم ضيعوا الشباب، وممن ضيعوه عبد الرحمن العدني، وممن ضيعوه أيضا كذلك غيره ممن تعلمون من طلاب العلم، فإنهم ضيعوا كثيرا من طلاب العلم وكثيرا ممن كان بارزا ويرجى نفعه، فضيعوهم بمثل هذه التخذيرات وأنكم لا تتكلموا في الفتن إلى آخر ذلك. وكذلك أيضا قوله هنا أنكم يعني لا تتكلموا في الفتن، هذا مما ضيعوا به من سمعته الشباب، وممن كذلك، وهذا أيضا قبل ذلك هم ليسوا صادقين فيه، أنكم لا تتكلموا في الفتن، أي للطلاب لطلاب العلم، محمد بن عبد الوهاب ليس صادقا في هذا القول، فإنه كان يشجع عرفات البرمكي على تلك التآليف وعلى نشر تلك التآليف ويوزعها في مسجده ومركزه، على أنه ما هو مركز، ما عنده مركز، في مسجده يوزع تلك الردود للمجاهيل التي كان يتبنى المجاهيل فيهم، يتبنى المجاهيل عرفات البرمكي، فكان يوزع هذه الأمور في مسجده توزيعا عجيبا، ويشجع على هذه الردود التي يرد بها على شيخنا يحيى وعلى طلاب شيخنا يحيى. فما الذي تغير؟ فكان يقول ردوا ردوا، ويشجع على هذه الردود عرفات، يرد وهو يقرأ ردود عرفات وينشر ردود عرفات ويشجع عليها، وأنت يا هاني ترد وهو يرى ردودك وكذلك يشجع عليها، وغيركم يرد وهو يرى تلك الردود ويشجع عليها، ولا رأينا إنكارا ولا سيما في آخر أيام الفتنة، لكن في أول فتنة كان يدندن بهذا يا طلاب العلم إلى آخر، لكن بعد أن حمى الوطيس شجع على ردود هؤلاء المجاهيل وعلى ردود عرفات البرمكي. فهو ليس صادقا في قوله أنكم لا تتكلموا يا طلاب العلم في الفتن، وإنما إذا كانت الدائرة عليه أو على من يواليه ممن أتى بالخنا وأتى بالخطل أتى بالخطأ فإنكم لا تردون، انتبهوا، لأنه يعرف أنه أخطأ هذا الذي يدافع عنه، فهو يريد أن يدافع عنه ويجعل هذا الأمر ستارا لأجل لا يتوصل إلى القدح في هذا المحبوب له. فليس المقصود أنكم لا تردوا على الإطلاق، وإنما من أجل المحاماة على هذا الشخص الذي يريد أن يدافع عنه. وإلا قد ألقى طلاب العلم من هؤلاء الزائغين من أمثال هاني وأمثال عرفات البرمكي، وكان يشجع على هذه الردود. وأيضا كذلك قوله أنه معه ملف على المشايخ وعمره 25 سنة، هذا يا هاني يقدح فيك هذا القول. فمن المعلوم من القاعدة الشرعية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فأنت عندك ملف بخطأ وأخطاء المشايخ وما هم عليه من الانحراف، وأنت واضع ذلك الملف في الأرشيف ولم تخرجه إلا الآن، ولم تفصح عنه وتبين إلا الآن أن عندك ملفا عليهم عمره 25 سنة. فإذا كيف تتمالأ معهم على الحجور وقبل أيام وأنت تزكيهم وأنهم المشايخ وأنهم المشايخ ولا بد من الرجوع إلى المشايخ؟ طيب الملف هذا القديم الذي عمره 25 سنة فيه أخطاء المشايخ، ما له هذا توقف وتأخر لأنه كانت من أجل الحجور حتى يسقط الحجور ثم نأتي بالملف هذا الموجود، لأنهم سهل هؤلاء معنا ملفات لهم إسقاطهم سهل بعد ذلك. فيا ليت المشايخ انتبهوا لهذا، فإن المقصود أنتم والدعوة السلفية في اليمن، أنتم والدعوة السلفية من اليمن في اليمن، فهذا ملف قديم يعلنه هاني بن بريد، وهو ملفه وملف البخاري وملف فالح قبلهم أيضا كذلك، وملف بازمول وملف غيرهم ممن هو وراءهم يدفع بهم على الدعوة السلفية. فليس ملف هاني هذا فقط الموضوع في الأرشيف، بل هو ملف لنا أهل اليمن قديم من قبل لضرب الدعوة السلفية ولضرب المشايخ أجمع. ولكن هدى الله المشايخ، لو طاوعوا شيخنا في تلك الفترة الزمنية وفي بداية الدعوة أو بداية هذه الفتنة، فتنة عبد الرحمن العدني، لم استطاع هاني بن بريك هذا أن يتفوه بشيء، ولم استطاع عرفات البرمكي أن يتجرع عليكم، ولكن لما خذلتم الحق وحصل منكم الشطط وحصل منكم العداء لإخوانكم أهل السنة، فهؤلاء الذين كنتم تستمتعون بهم ويستمتعون بكم رجعوا أضبادا لكم ورجعوا محاربين لكم، لأن الاستمتاع ما كان لله، والمحبة التي بينكم ما كانت لله سبحانه وتعالى، وإنما كانت لأجل ضرب الحجور ولأجل ضرب طلاب الحجور. فعاد السهم على صاحبه، عاد السهم على صاحبه، فالآن هي بينكم طاحنة. فعبيد الجابري يقول عنك يا شيخ محمد أنك مبتدع ضال إن لم تتب إلى الله، وأنك إخواني هكذا يقول عنك. وهكذا محمد بن عبد الوهاب ملفق في الأرشيف موضوع سيرفع بعد حين، وسيتكلمون عليك بكلام قوي، وسيخرجونك عن دائرة أهل السنة، وأنك مبتدع منحرف في غاية الانحراف. ولا شك أنك منحرف، هذا عندنا نعتقده فيك محمد بن عبد الوهاب أنك منحرف لما حصل منك، لكن هم معهم ملف قديم، نحن ما معنا ملف قديم، كنا نحبك ونجلك والدنا وشيخنا، فرينا عداءك ورينا ضربك لنا وضربك للدعوة السلفية في عقر دارها في دماج، بعد ذلك عرفنا أنك سائق، ولا ما عندنا ملف قديم لك من قبل ولا شيء، لكن هؤلاء عندهم أرشيف كل واحد له خانة فيها ملف، هذا ملف الحجوري، هذا ملف محمد الإمام، هذا ملف محمد عبد الوهاب، هذا ملف البرعي، فكل هذا الملف لا تظن لهاني، هو هاني إلا موضوع عنده فقط يمكن، وإلا هو الكبير، هو لكبيرهم وليس لهاني فقط. انتبه يا شيخ محمد بن عبد الوهاب أنهم يغرروا بك هؤلاء. فبالأمس الوالد علامة اليمن، علامة ما أدري إيش، فالآن صاروا يتكلمون فيك وصاروا يجدعون فيك، وما يعني هو آت أكبر مما قد غالوه فيك، فإنهم لا يرحمون سلفيا في اليمن أي والله لا يرحمون سلفيا إن لم تكن خاضعا لقوانين أولئك، وإن لم تكن خاضعا لما هم عليه من العوج والنهج البطال، نهج الغلو والعياذ بالله، ونهج عدم الرحمة، فإنهم سيضربونك وإنهم سيتكلمون فيك ويطيحون بك كما أطاحوا بغيرك. فيا ليتكم أخذتم بنصيحة الشيخ يحيى في بداية الفتنة، فإنه قال كلاما جميلا فقال: يا مشايخ، أنا أخوكم يحيى. من أنا؟ أنا يحيى أقاد بشعرة، أقاد بشعرة، صادموا بي من شئتم. خلونا في المقدمة، أنتم كونوا بعد، قال لا تظهروا أنتم، خلونا أنا في المقدمة، أنا أريكم هؤلاء الذين يعتدون على الدعوة السلفية في اليمن. فأنا أخوكم أقاد بشعرة، صادموا بي من شئتم، من شئتم صادموا، سواء كان الكبير ذاك أو الصغير، صادموا بمن شئتم وانظروا. وفعلا والله أنتم قد رأيتم ماذا صنع أبو عبد الرحمن بفضل الله، لأن لصاحب الحق مقال، لأن لصاحب الحق مقالا، فكيف بطح بأولئك وما استطاعوا فيه، وهم الآن يقولون هذا الكلام، وأنهم عندهم ملف علينا، هذا ملف على الدعوة السلفية في اليمن. فهاني عميل لأولئك الذين يريدون ضرب الدعوة السلفية. ومن كلامه النتن الذي تكلم به في الشيخ يحيى، وأنكم بسبب ذلك انفصل الحجوري وأخذ من أخذ من الدعوة السلفية بسبب سكوتكم وأنكم لا تتكلموا يا طلاب العلم، انفصل الحجوري بمن انفصل، وانفصل أبو الحسن بمن انفصل، وكأنه يشير أنه على الصراط المستقيم، وهو على العوج البين والله المبين، فهو على خنا وعلى انحراف. هاني ومن يسلك مسلك هاني، فهو يلمح كأنهم على الصواب وعلى الحق وعلى كذا، وأن الحجوري انحرف بالدعوة ومال بالدعوة إلى غير السبيل. فيا أخي، أي إمالة أمال الحجوري بالدعوة؟ أصار جهميا؟ أصار معتزليا؟ أصار أشعريا؟ أصار مرجئا؟ أصار رافضيا؟ أم لازال على ما هو عليه من الأمر العتيق سلفي، يدعو إلى الدعوة السلفية، يبغض الحزبيين ويبغض الذين هم على خلاف الصراط المستقيم؟ فهذه دعوته، ولا يستطيع أحد أن يأتي بخلاف هذا، أنه صار منحرفا أو صار يوالي الحزبيين أو يمال الحزبيين إلى آخر ذلك. فإلى أي شيء صار الحجوري حتى تقول هذا الكلام؟ فهاني وعرفات البرمكي، هؤلاء من قبل ومن بعد، أعدوا لكم يا أهل السنة باليمن، أعدوا لكم يا أهل السنة باليمن لضرب الدعوة السلفية. ولكن المشايخ عندهم غفلة والله عن هذا الأمر، عندهم غفلة، كما قال الشيخ رحمه الله: أصحاب معبر مغفلون. فهم يحصل لهم شيء من هذه الغفلة، فيظنون أنهم إذا مالوا الحزبيين ووقفوا مع الحزبيين أنه سيحصل خير لهم إلى آخر ذلك، كما وقفوا مع الريمي ضد الشيخ مقبل، وقفوا مع عبد الحسن ضد الدعوة السلفية إلى آخر ذلك. فما أدري إيش من غفلة عند هؤلاء المشايخ أصلحهم الله. فهؤلاء لا هم معنا ولا هم معكم، هؤلاء يريدون أن يقود الدعوة السلفية من ذلك المكان، يمشون الإمام محمد بن عبد الوهاب، ويمشون الشيخ يحيى، ويمشون الكل، والأوامر تأتي من هناك، افعلوا أو لا تفعلوا. فهم ليسوا راضين لا عنكم ولا عن الشيخ يحيى ولا عن الشيخ مقبل. وقد أشار عبيد إليكم في ذلك الكلام، وأنكم في الشواهد معنى كلامه على ما هم عليه، لكنهم أحسن من الحجوري، عندهم بعض الأشياء وأمور لكنهم أحسن من الحجوري. فقد أشار إليكم أنه ما هو راض عنكم ولا عن دعوتكم، وإنما قد أعدوا أناسا لحمل هذا الأمر، يضربونكم ويضربوننا، ويجعلون هؤلاء في الصورة يقومون بالذي يريدون في اليمن. ولكن هيهات هيهات، هذا لا يكون لهم أبدا ما دام في الدعوة السلفية أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري وأمثال أبي عبد الرحمن ممن عندهم غيرة على الدعوة السلفية، هذا لا يتسنى لهم ولا يكون البتة بإذن الله جل وعلا. فإن الله حافظ دينه، وهم قد فشلوا في اليمن، وقد شعروا بالفشل، شعروا بالفشل، وطالت المدة، ووجدوا فرصة يطعنون فيكم الآن، طالت المدة في إسقاط الحجوري، ولا زال الحجوري معه أناس ومعه رجال يدافعون عن هذا الخير، طالت الفترة الزمنية، والملف موجود، تأخر عليه الأرضة يمكن قد أخذت شيء منه هذه الأرض والملف ما يدرون متى يطلع. الآن يطلع الملف عليكم قريبا وسيستلمونك مصلحكم الله. فهم ليسوا راضين عن الشيخ مقبل. ها هو بخاريهم الذي زرتموه بعد كلامي في الشيخ مقبل، فإنه يقول شيخكم مقبل ما تاب إلا قبل موتي بشهرين من المنهج الخارجي وطلاب على هذا الشيء. هذا ملف قديم حتى على الشيخ مقبل، هو ما عليكم فقط، هو ملف على الجميع حتى على شيخنا مقبل هذا الملف. فيا مشايخ اتقوا الله وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوبوا مما حصل منكم تجاه إخوانكم أهل السنة، ونكن صفا واحدا أمام هؤلاء الذين يريدونها عوجا في اليمن ويريدون يمشون الدعوة على ما يريدون. تخلصوا من الإبانة وتوبوا منه، تخلصوا مما حصل منكم قبل موتكم تجاه إخوانكم في فتنة الرافضة وغير ذلك مما صدر منكم من الكلام الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ومن تلك الاجتماعات ضد هذا الخير. وقفوا مع إخوانكم مع الشيخ يحيى حفظه الله، وصادموا بالشيخ يحيى من شئتم، وسترون هؤلاء يرفع رؤوسهم هاني بن بريد قد سكت وخمد فترة من الزمن والملف قد راح قد ذهب. فيا هاني انتبه، فأهل السنة لك بالمرصاد، إياك أن تحوم حول أهل السنة وحول شيخنا يحيى وحول إخوانه من طلاب العلم، وأنهم قد أخذوا جزءا من يعني أهل السنة وانحرفوا بهم عن الصراط المستقيم. أنت الذي أنت منحرف عن الصراط المستقيم، أما نحن فلا زلنا على ما نحن عليه، ونسأل الله أن يتوفانا على هذا الخير وأن يثبتنا على هذا الخير. ما عندنا استعداد نترك هذا الخير إن شاء الله أبدا، ما عندنا استعداد. كيف نعرف الحق ونعرف السبيل ثم بعد ذلك نزيغ عن الصراط المستقيم؟ هذا جنون الله خبل عقول، هذا جنون وخبل العقول أن يعرف الشخص الحق ثم ينحرف عن هذا الحق. وأما ما قاله في المشايخ فالحق أنه بعض الأشياء أخذها من إخواننا أهل السنة وتكلم بها ولم يبتكرها، فهي فيهم موجودة، فيهم موجودة. وأما ما ذكر عن الشيخ عيوان انحرف ببعض الناس إلى غير السبيل فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. بل أنت ومن يدفع بك، أنت ومن يدفع بك على غير السبيل والله، فإنكم ألحقتم ضررا عظيما بالدعوة السلفية في اليمن، وفرقتم بين الأحبة ومزقتم الدعوة السلفية، فصار بين الإخوة والأحبة شحناء وبغضاء. من أين جاءتنا؟ جاءتنا من جهات تلك، من عندكم هذه الفتنة، أولا البكري وفشل البكري، ثم عبد الرحمن، ثم بعد ذلك عبد الرحمن، وعبد الرحمن فاشل أيضا. لكن المشايخ ما انتبهوا والله لهذا الخطر، ما انتبهوا لهذا الخطر على الدعوة السلفية، فعاندوا واستمتع بعضهم ببعض على ضرب الحجور وضرب أهل السنة والجماعة. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.